الحمد لله على جزيل نعماه، أحمده سبحانه على جليل عطاياه، وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه في أمته وبيان هديه وهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى، فأنتم في أيام التقوى وفي ليالي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاتقوا الله كثيراً، فاتقوا الله كثيراً، واعلموا أن من أحسن الظن بالله أحسن العمل لله. نعم عباد الله، من أحسن الظن بالله أحسن العمل لله، وهذه أيام وليالي حسن الظن بالله، هذه أيام وليالي رجاء رحمة الله ومغفرته. فقد جعل الله لبعض الأيام فضلا ولبعض الشهور منزلة، وأقسم بالعشر وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ولم يبقى سوى أيام، لم يبقى سوى أيام، وكأن الله علم أن فينا ضعفا فأوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن، لا يغلبن على السبع البواقي. وفي لفظ له عليه الصلاة والسلام أنه قال: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أيها المؤمنون، هذه الأيام سوق عظيمة وميدان سباق يتنافس فيه المتنافسون، موسم لا يعرف قدره إلا العارفون، أيام وليالي شرفت بتنزل آيات الكتاب العظيم، وشرفت بليلة القدر العظمى، أيام مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، أيام تنزل فيها مواكب الملائكة، تنزل فيها مواكب الملائكة الكرام إلى الأرض ليحفوا بالمصلين ويسلموا على المؤمنين ويشهدوا للطائعين. أيام يتنزل فيها أشرف الملائكة، الروح الأمين جبريل سفير الله للمرسلين، أيام ينزل الله فيها على عباده من البركة والرحمة والعفو والرضا والغفران. نسأل الله الكريم من فضله. إنها أيام امتحان تبتلى فيها الهمم، ويتمايز فيها الفائزون والخاسرون، يعرف قيمتها قلوب خالط الإيمان بشاشتها، ونفوس طالما جاهدت شهوتها ورغبتها فهي تدرك أن لا مجال للفتور أو التسويف، خاصة وهي ترى قوافل الراكعين الساجدين في بيوت الله يتسابقون، وقد اختلطت دموعهم بدعائهم في الثلث الأخير من الليل، في لحظات السحر يتنافسون ويدعون ويركعون ويسجدون، يتملقون لربهم، يخافون ربهم ويخشونه. وربك يرى ويسمع ويجيب، وما ربك بظلام للعبيد. فحذار حذار عباد الله، حذار حذار أيها الشاردون، انتبهوا أيها الغافلون المفرطون. جرت السنون وقد مضى العمر، والقلب لا شكر ولا ذكر، والغفلة الصماء شاهرة، سيفا به يتصرم العمر. حتى متى يا قلب تغرق في لجج الهوى، إن الهوى بحر، ها قد حباك الله مغفرة طرقت رحابك هذه العشر. فشمر يا عبد الله، شمر يا عبد الله، هيا عباد الله، هيا نستثمر ما بقي من هذه الأيام، هيا نواصل تحري هذه الليلة العظيمة، نتحراها ونتلمسها كما كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يتلمسها، نتعرض لنفحات الله ورحماته، فعسى نفحة يكتب الله لك بها رضاه، يكتب الله لك بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. وليس ذلك والله على الله ببعيد، فإن ربكم رحيم، إن ربكم رحيم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، تنافسوا في الساعات الباقية، هيا أحيوا هذه الليالي الداجية بقلوب خائفة راجية وعيون باكية وآذان واعية، اطلبوا بهمة عالية سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فاطلبوا الجنة عباد الله، فقد فتحت أبوابها في مثل هذه الليالي والأيام، فتحت أبوابها حتى لم يبقى باب إلا وفتح، فتحت أبواب الرحمات وأبواب الخيرات وأبواب البركات، فبخم بخ، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان فلم يغفر له، إنها ليالي المغفرة وأيام العتق من النار، فمن لم يغفر له فمتى يغفر إذن له؟ من لم يغفر له في مثل هذه الأيام، ومن لم يقبل منه في مثل هذه الليالي، فمتى يا عباد الله؟ إن سلعة الله الجنة، فاشتروها وتنافسوا عليها، إن سلعة الله الجنة، الجنة التي تزينت برمضان لخطابها وفتحت أبوابها، الجنة التي هبت هذه الأيام رياحها، أفلا تشتاق النفوس لها؟ ألا تجاهد من أجلها؟ إنها حق لا مرية فيها، إنها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي العاقل عباد الله ما ذكره الله عنها في القرآن، إن آية واحدة، إي والله وربي، إن آية واحدة في كتاب الله كافية لتحريك القلوب المؤمنة، القلوب المصدقة، القلوب الراغبة، فكيف بآيات وآيات تسمعها تقرع القلوب والأسماع؟ يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فبخم بخ عباد الله، هكذا يعرض الله علينا الجنة ليل مساء في كل ساعة. ألسنا هذه الأيام في سباق؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بسجداتهم في مثل هذه الليالي وركعاتهم في مثل هذه الأيام، جزاء بدعواتهم وصدقاتهم وتنافسهم، جزاء من رب غفور رحيم. فتنافسوا عباد الله، هذه هي أيامكم وهذا هو موسمكم. فالله الله الله الله به. تذكروا يا عباد الله، جاهدوا أنفسكم، إنما هي أيام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهيا معاشر الرجال والنساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إنه وعد الحق يا أهل الحق، إنه وعد الحق يا أهل الحق. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، مهما أرجف المرجفون ومهما قال المنافقون ومهما سخر الساخرون بالمسلمين القائمين الراكعين الساجدين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لقد هبت هذه الأيام نسائم الجنان، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن الجنة حق وإنها تستحق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالغنائم الغنائم قبل الفوات، العزائم العزائم قبل الندم والحسرات. فاليوم لا يغبط إلا الراكع الساجد، واليوم لا يغبط إلا الراكع الساجد، والحسرة للكسول القاعد. أيام خير، أيام فضل، أيام تعبد، ترق فيها القلوب وتغفر فيها الذنوب وتتجافى المضاجع والجنوب. ألا أيها العقلاء، جدوا في العمل، جدوا في العمل، لا تضيعوا اللحظات، إنما هي دقائق ثمينة، إنما هي لحظات عظيمة. تقربوا إلى ربكم بكثرة الصدقات وكثرة السجدات وكثرة الآهات، تقربوا إلى ربكم بطول المناجات. إنها لحظات الاستغفار ولحظات الندم ولحظات الاعتراف والمناجات بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب. فأروا حبيبكم من أنفسكم خيرا، ناجوا ربكم، اخلوا بأنفسكم، اخلوا بأنفسكم، اصدقوا مع ربكم، أخلصوا النية لله. أروا الله من أنفسكم خيرا، فإن شهركم أوشك على الوداع. فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى، فإن العمل بالختام. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. عباد الله، أيامكم هذه نفيسة، لا أقول الساعات بل الدقائق، فالدقيقة ثمينة. هل تصدقون أن الدقيقة في ليلة القدر تساوي 47 يوما؟ فبخ بخ، أليست ليلتها بألف شهر؟ أليست ليلتها بنحو 84 سنة؟ فبخ بخ، أي والله بخ بخ. إذن هي أيام لا قيمة لها فتباع، وهي أيام لا يستدرك منها ما ضاع. لقد جد الجادون، فلا ترضوا لأنفسكم بالدون، اعملوا وجدوا وشمروا، فإن العمر منتقص وزائل. لا تفوتكم الفرص، لا تفوتكم الفرص. فيا ويل الغافل، متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ ومتى يشفى قلب من لم تشفه آيات القرآن؟ آه لو علم القاعدون هذه الأيام، آه لو علم القاعدون هذه الأيام ماذا أضاعوا وكم أضاعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن لم يقبل نصح الناصحين ندم. من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن لم يقبل نصح الناصحين ندم. فإياكم والغفلة إياكم والحرمان. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فاللهم برحمتك ارحمنا، اللهم برحمتك اجعلنا من المحسنين الصابرين. اللهم وفقنا بتوفيقك لاستثمار هذه الأيام. اللهم وفقنا بتوفيقك لإدراك ليلة القدر. ربنا لا تحرمنا فضلها وأجرها، ربنا لا تحرمنا أجرها وفضلها. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من ترى حالنا وتسمع مقالنا وتعلم ضعفنا، يا ربنا لا تحرمنا أجر هذه الليلة. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر وفضلها. اللهم لا تحرمنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا، ولا تحرم المسلمين أجمعين من فضل هذه الليلة. رحمتك وسعت كل شيء. عفوك عما كل عبد، فارحمنا برحمتك. اعف عنا يا ربنا، اغفر لنا وتب علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، لا تؤاخذنا بغفلتنا ولا بضعفنا. يا ربنا من لنا إن طردتنا، يا ربنا من لنا إن حرمتنا. يا ربنا ليس لنا إلا أنت، لا إله لنا رب فندعوه سواك، ولا إله لنا غيرك فنرجوه سواك. أنت ربنا ورب المستضعفين، فارحم ضعفنا يا ربنا. يا ربنا لا تردنا بسوء أفعالنا، ربنا لا تردنا بسوء أفعالنا. ربنا ارحمنا برحمتك. إياك نعبد وإياك نستعين. لا عون لنا إن لم تعنا. فأعنا على أنفسنا الضعيفة، أعنا على أنفسنا. ربنا أعنا على أنفسنا وقوي أنفسنا لاستدراك هذه الليالي الباقية. ربنا اختم لنا شهرنا بالقبول والغفران. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم في مثل هذه الأيام وفي ختام شهركم زكاة الفطر، فرضت في مثل هذه الأيام القادمة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع من غالب قوت البلد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم. ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، ونفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وبارك لنا وإياكم في هذا الشهر العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.